باب الشهادة يعني إيه؟ إتحاف أهل الشهادة، إتحاف ذوي السعادة بذكر أسباب الشهادة. أسلوب الرسالة هي للسوسي رحمه الله جمع ذلك، لكن أنا نظمتها، وكانت النسخة الأولى يعني نظم فقط، ثم غيرتها بالنظم الأخير مع الشرح أن تكلمت على الحديث صحة وضعفا في الأبيات نفسها، وهذه موجودة هي هذه وسميتها قلت هذه نظمتها من مصروفي أيوة. وبعده فهذه فادة لمن أراد طرق الشهادة، نظمتها من مصروفي جمعة ليصل الحفظ لمن لو سعه، سميتها إتحاف للسعادة بكما وصلوا الشهادة إلى آخره. فهذه لها شرح أيضا ومفيدة جدا، وتكلمت في نسخة هذه على درجات الحديث في ضعيف وفي صحيح أول ما كان فيه. فهذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مما يعني أعطاه الله سبحانه وتعالى أن كسر أسباب الشهادة لأمته، لا يقصر على جهة المعركة فقط، بل هناك أسباب مشكلة الأحاديث الصحيحة وذكر هنا سبعة ويزيد على ذلك. قال باب الشهادة سوء القدر. ورسائل منتظر قال حدثنا عبد الله بن صفات النسي قال أخبرنا مالك بن دار هجر عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي صالح ذكوان السمان الزيار، وهذا عن أبي هريرة رضي الله عنه مسلسل بالمدنيين كما سبق آنفا، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة وهي المسعود الذي طعنه الجني، وهذا الطعن نوع من أنواع المرض ويسمونه وباء، وهذا سببه هو الطعن. أسر الأصيل أنزله الله سبحانه وتعالى رجزا من السماء لبعض بعض الأنبياء لما أصاروا قوموا أنزله عليهم فكان رجزا عليهم فبقي في الأرض، فلما جاءت هذه الأمة حوله الله سبحانه وتعالى سببا للشهادة. أول كان عذاب ثم كان رحمة لهذه الأمة، فمن أصيب بذلك ومات بسببه فهو شهيد فلو شهادة هذه واحدة. قال والمبتوح كذلك أيضا من أصاب مات بمرض بطنه شهيد. قال والغريق الذي غرق في الماء ومات، وكذلك وصاحب الهدي هدم عليه بيت وهو ساكن فيه فهذا أيضا. والشهيد في سبيل الله، الشهيد في سبيل الله معروف هذا هي المعركة هؤلاء سعداء. وماذا قال مسلم بن بكر حدثنا بشر بن محمد المروزي صدوق من العاشرة قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عاصم هذا ابن سليمان الأحول قال عن حفصة بنت سيرين. حفصة بنت سيرين هذه أخت محمد بن سيرين، حفصة بنت سيرين، فسيرين هذا مولى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أصابه في عين التمر، وكان له أولاد وقالوا عددهم 23 ولدا، وأعتقه وكاتبه أنس وأدى كتابته فصار أولاده علماء 6 من هؤلاء كلهم بارزون في العلم محدثون وعلماء بالتفسير وعلماء بالفقه، 4 من الذكور و2 من النساء، وهم محمد وأنس ويحيى ومعبد، هؤلاء 4 من الذكور، وحفصة هي هذه وكريمة 2، فهؤلاء معروفون برواية الأحاديث، فهذه حفصة بنت سيرين. قال وبنت سيرين وأم الدرداء خير النساء معرفة وزهدا، يقول في عزية الصلاة السيوطي رحمه الله خيار التابعين والتابعيات. قال حفصة بنت سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطاعون شهادة لكل مسلم، أي مسلم مات بالطاعون فإنه يعتبر شهيدا، وهذا من أسباب الشهادة. قال يعني أما في قوله يقول في الترجمة باب الشهادة 7 سوى القتل، وهنا ذكر كم 5. قال وقال بعض المتأخرين يحتمل أن يكون بعض الرواة يعني رواه 5 نسي البعض، قلت هو احتمال بعيد لكن يقويه ما تقلنا زيادة من حديث أبو هريرة عند مسلم، وكذا وقع لأحمد من وجه آخر والمجنون شهيد والمجنون شهيد، يعني صاحب الجنب صابه مرض سمنه